السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم يا أفاضل ويا فضليات، والليلة الخمستاشر من ليالي رمضان، وكل يوم آية. آية النهاردة جاية تقولك أنت المسؤول، أنت اللي بتختار، أنت اللي هتعمل، وأنت اللي هتتحاسب على اللي أنت عملته، ومكانك ومنزلتك في اللي أنت عملته وباللي أنت عملته. مش حد هيختار لك، مفيش حد هيعمل لك مجهود، مفيش حد هيوصلك لحاجة، انت اللي هتختار وانت اللي هتعمل مجهود وانت اللي هتوصل بنفسك. الله عز وجل يقول: وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اه والله صدق الله العظيم. وكل انسان، كل انسان ألزمناه طائره في عنقه. بالمناسبة زمان العرب كان عندهم عادة اسمها التطير. شرك. ايه كانوا بيعملوا ايه بالظبط؟ كان لو حد مثلا عايز يسافر سفرية، عايز يتجوز واحدة، عايز يعمل اي مشروع، عايز يعمل حاجة، فيقوم جاي ايه ماسك طائر ويرميه. لو مشى يمين يتفاءل ويمضي في الامر، لو مشى شمال يتشائم ويوقف الامر. وده شرك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك. تمام. فكان اللي بيحصل من الطير هو اللي بيترتب عليه ان هم ايه يعمل او ما يعملش. وبالمناسبه يعني هم كانوا كده كده كفار، فكانوا برضو نصابين. يعني كان كافر ونصاب، يعني بيعمل ايه؟ كان ممكن ايه يرمي وهو يعني له هوا في الحاجه، فيقوم ايه جايب الطائر يمين شويه كده، بحيث ان ايه الطائر يمشي يمين، ملوش هوا يقوم ايه شمال شمال شويه برضو، ايه عشان الطائر يمشي شمال. ولكن سبحان الله، يعني ربنا رب يعفو عنه. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه: وكل انسان، كل انسان ألزمناه طائره. الله عز وجل استخدم هذا الأمر اللي هم عارفينه في هذا المثال. ألزمناه طائره في عنقه. طب إيه المقصود؟ إيه الطائر ده؟ إيه المقصود؟ تمام؟ المقصود بالطائر هنا المقصود العمل. وكل إنسان ألزمناه طائره، أي عمله، في عنقه. كأن الطائر، فاكرين بقى ما كنت بقول ايه الطائر بيمشي يمين او شمال فيمضي في الامر او ما يمضيش في الامر. المقصود ان هو يتفاءل او يتشائم، المقصود خير او شر. تمام. فلما نيجي نقول ألزمناه طائره، يعني كأنه هو مربوط بالطائر ده. فلو الطائر ده مشى يمين، تمام، هو مربوط برقبته، من رقبته بالايه من رقبته في الطائر، فيقوم رايح ناحية الخير. لو مربوط مثلا، لو مشى ناحية اليمين، لو مشى ناحية الشمال، يبقى ايه رايح ايه ناحية الشر. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه؟ بيقول لك: وكل انسان، كل انسان، وكل انسان ألزمناه، يعني مربوط بايه؟ بالطائر. الطائر هنا مقصود بالعمل، في عنقه، مربوط من عنقه. تمام. عمله هيوديه يا يمين يا شمال. مش بقى الطائر الغير مكلف والطيرة تشرك، لا، ده انت اللي هتعمل العمل، وانت اللي في الاخر هيتؤدي هذه الاعمال الى الخير او الشر، التفاؤل او التشاؤم، العاقبة الحسنة او العاقبة السيئة، انت اللي بتختار. وكل انسان ألزمناه، انت مربوط بده، ملزم بده، ما فيهاش كلام، طائره في عنقه. طب وفي الاخر لما انت تمشي يمين او تمشي شمال، تمشي ناحيه الخير او تمشي ناحيه الشر، ونخرج له يوم القيامه، انت هتتساب تعمل اللي انت عايزه. والله اللي انت عايز تختاره اختاره. ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشور. يوم القيامه بقى يجي لك كتاب منشور كده قدامك فيه كل اللي انت عملته، ما فيش حاجه ناقصه، كل كبيره وكل صغيره، كل عمل، كل قول، كل فعل، كل ترك، كل حاجه، كل حاجة هتلاقيها موجودة قدامك. ونخرج له يوم القيامة إيه؟ كتابا يلقاه منشورة في كل الأعمال اللي هو اختارها. فينجي بقى يقرأ الكتاب بتاعه، فربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه في الآية بعدها إيه؟ اقرأ كتابك، اقرأ كتابك اللي أنت عملته، الكلام اللي أنت بتقرأه ده هو اللي أنت اخترته، هي دي خطواتك، هي دي أعمالك، هو ده اللي أنت اخترته بنفسك، اختياراتك. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. انت اللي هتبقى شاهد على نفسك، انت اللي عملت، اتكتبت عليك، وبعد كده بتقرأ كتابته، ايوه الكلام ده حصل، كفى خلاص بنفسك اليوم عليك حسيبا. احنا هنجيب لك حدك يعني يشهد عليك اكتر من نفسك؟ ما انت اللي عملت الموضوع، انت اللي اخترته، انت اللي اخترته بالكامل، لذلك نقطة مهمة جدا، اختار مصيرك صح. كنت أنا فاكر من أول ما عملت صفحة الفيسبوك زمان كده، من مش فاكر سنة كام، 2013 ولا 2012 حاجة زي كده يعني، زمان يعني، كنت أنا اللي كتبت السلوجن بنفسي. كنت كاتب إيه لو أنا فاكر صح، لأن بقالي كتير ما شفتوش؟ خطواتك هي الطريق إلى الجنة، فكن على صراط مستقيم. كنت عايز أقول إيه؟ كنت عايز أقول إن لا يدخل الجنة، مش هيدخل الجنة إلا بخطوات. يعني مفيش حد هيعيش الشمال وضايع وبتاع ويبقى بيقول لك أنا ماشي في طريق الجنة. لا، طريق الجنة مش كده. تيجي تقول لي طب ربنا ممكن يغفر ويعفو، ده موضوع تاني، أنا مش بتكلم عن كده، بتكلم عن واحد خد خطوات للجنة. اللي بياخد خطوات للجنة ده، لا، ماشي في طريقه، في طريق الجنة، ده معروف، وربنا قال لنا طريق الجنة عشان نمشي فيه، مش عشان نمشي في عكسه ونقول له ايه ده، اعمل لنا يا رب بعد كده مفاجأة ودخلنا الجنة. لا، هو ربنا سبحانه وتعالى قال لنا طريق الجنة عشان نمشي فيه، تمام؟ وبعد كده بقى اي حد ربنا سبحانه وتعالى يريد يدخله الجنة، خلاص ده موضوع تاني مش بتاعنا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولكن انا بتكلم عن اللي انا مطلوب مني. ايه المطلوب مني؟ ان انا امشي في طريق الجنة. فكنت بقول ايه، خطواتك هي الطريق الى الجنة. هل انت الخطوات اللي انت بتاخدها بنفسك واختياراتك هي دي طريقك للجنة، فكون على صراط مستقيم عشان توصل. انما ما تمشيش الناحيه التانيه وفي الاخر تقول ايه، انا كنت ماشي في طريق الجنه ما دخلتش ليه، لا انت ما كنتش ماشي في طريق الجنه. فاللي انا عايز اقوله ان الايه طبعا لا شك انها اعلى وابلغ، بتقول لك ايه، وكل انسان الزمناه طائره في عنقه. كل انسان مربوط بافعاله، لو مشيت ناحيه الخير او مشيت ناحيه الشر، وفي الاخر ربنا هيبلغه باللي بيحصل، باللي هو عمله بالكامل. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، ويشهد على نفسه في النهاية اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فبالله عليك، خلاصة القول، اختار مصيرك صح، اختار مصيرك صح. تيجي تقول لي اه ايوه بس الانسان مسير ولا مخير ولا ايه، بقول لك ايه، دي قضية انا مش بتكلم فيها خالص. الموضوع ده قبل ما تعمل الذنب كنت عارف ربنا مختار لك ايه؟ كنت عارف ولا مش عارف؟ ما كنتش عارف. لو اخترت ان انت تتركه يبقى ربنا سبحانه وتعالى مقدر لك ان انت ما تعملوش. لو اخترت ان انت تعمله ايه، ربنا سبحانه وتعالى قدر لك ان انت تعمله. ده موضوع. انما انا بسأل سؤال بقى، قبل فعل الذنب اصلا هل انت عارف؟ لا. وبناء عليه لو اخترت ان انت ما تعملش، لو اخترت دلوقتي ان انت تتوب، هيبقى ده قدر ربنا. فبالله عليك ما تحملهاش على القدر، عشان لا يجوز الاحتجاج بالقدر اصلا في الفعل المعاصي. يعني ما يعملش حاجه زي كده بصراحه الا ابليس، هو ابليس اللي عمل الحركه دي، فما نعملهاش احنا. طب نعمل ايه؟ نقعد نتكلم في ايه؟ نقعد نهري في ايه؟ لا، نهريش، نجاهد نفسنا ونختار الخطوات اللي ربنا سبحانه وتعالى بينها لنا عشان نمشيها فندخل الجنه بيها. سهله ولا مش سهله؟ اقسم بالله سهله، وربنا سبحانه وتعالى كريم وبيسهل وبيسر هذه الأمور ويسهل عليك الطريق لو كنت أنت بجد صادق وبجد بذلت وسعك. فيا رب نوفق للخير، عشان في الآخر اللي هنعمله هو اللي هنلاقيه. جزاكم الله خيرا، متنسوناش من صالح دعائكم، ويا رب يعتقنا وإياكم من النار. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.